فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فالضلال والشقاء عنوان الذنوب والمعاصي فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه الكريم وبين لنا أن الحياة الطيبة في كفة يقابلها في الكفة الأخرى العمل الصالح وحياة الضلال والشقاء والضنك يقابلها في الكفة الأخرى الذنوب والمعاصي والشرك والبدع وهو سبحانه وتعالى حكم عدل يقول في كتابه وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم لقد أسكن الله سبحانه وتعالى أباك آدم جنته وجعل له الجنة متاحة إلا شجرة فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى أخرج آدم من الجنة بذنب وتغير حاله بذنب وطرد إبليس ورجم وأبعد أيضا بذنب وشتان بين ذنب وذنب فالذنوب أيها الأحبة الكرام خطرها عظيم جدا على الإنسان على الفرد وعلى المجتمع ولكن ينبغي أن نتعلم جميعا هذا الدرس أنه ذنوب الخلوات على الناس أشد فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنب إذا عمل ولم يتب صاحبه استحق العقاب من الله سبحانه وتعالى وكما قال بعض السلف من عصى الله ثم ظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل أو مجنون يعني من ظن أنه يعيش في الذنوب والمعاصي ثم لا تدركه العقوبات فهو إما جاهل وإما مجنون لأن الله سبحانه وتعالى يكتب الصغيرة والكبيرة ويحصي على الإنسان حتى نفسه الذي يتنفسه فهو سبحانه وتعالى القائل لنبيه فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا وإذا وصل الإنسان إلى درجة الجرأة حتى يبارز ويجاهر بالمعاصي والذنوب فهي طامة كبرى ولا حول ولا قوة إلا بالله وإذا واقع نعيشه جميعا في هذه الأيام واقع نحياه جميعا في هذه الأيام انظروا إلى المرأة انظروا إلى النساء العرايا في الشوارع والطرقات أنا أسألكم يا شباب أترون العري طاعة يعني لما تكون امرأة ماشية ببنطلون وبضي وشعرها متساب وحط ريحة وتلاغي هذا وتكلم ذاك دي طاعة ولا ترتبها وتصنفها إيه هذه معصية طب الدرجة بتاعتها يا شباب كبيرة من كبائر الذنوب انت متصور انت متخيل ان دي اسمها كبيرة من كبائر الذنوب لا ده احنا ما نعرفش كده احنا نعرف ان دي بنت متحررة وبنت متفتحة وبنت جامعية وبنت برستيج لا ده اتضحك عليك بالكلام ده تزيين الشيطان لكم يا شباب لما تلاقي شاب من الشباب بيعاكس البنت دي وبيتحرش بيها بالشوارع والطرقات، ده اسمه ايه؟ اسمه ذنب، اسمه معصية، اسمه جرأة على الله سبحانه وتعالى. لما تلاقي واحد بيرابي، مش بيرابي في السر وإنما يرابي علنا، شغال الربا بتاع الجاهلية علنا، يعني يأتي الرجل فيسألني يقول لعم الشيخ أنا عايز فلوس، فروحت الراجل علشان أجيب منه 5000 جنيه فهو هياخد على 1250 جنيه. قلت له ده ربا. قال لي ما أنا عارف. قلت له امال ايه السؤال؟ قال لي في واحد تاني بيطلع على 1100 جنيه، مش يبقى احسن؟ انظر الى عقول المسلمين كيف يتعاملون اليوم مع الذنوب. عادي، عادي ان يرابي، عادي ان يتعامل بالربا. قطيعة الرحم ما تقولون فيها يا مسلمون؟ كبيرة من الكبائر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. طب إيه رأيك في عقوق الوالدين؟ طب إيه رأيك في الكذب وشهادة الزور؟ طب إيه رأيك في الغش في الكيل والميزان؟ طب إيه رأيك وإيه رأيك وإيه رأيك وإيه رأيك ذنوب منتشرة وظاهرة وبادية حتى رآها أهل الإسلام أمرا عاديا؟ لما بيجي الواحد زي حالتنا كده بيطلع منبر يقول كلمتين، يجي يتكلم مع الناس في الأمور دي، الناس تستغرب. عادي يا عم الشيخ، انت بتتكلم في ايه؟ صار الأمر عند الناس عادي. يذكرونني برجل، أسأل الله أن يغفر لنا ولكم، قولوا آمين. أسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره فقولوا آمين. أسأل الله أن ييسر وأن يوسع لنا ولكم الرزق، قولوا آمين. رجل يعمل في إصلاح البالوعات، عمل شريف، عمل شريف، يأتي منه بدرهم أو درهمين لأولاده. لكن الشاهد في يوم شات رأيت هذا الرجل يريد أن يصلح بالوعة فلم يستطع، يطول السلك بتاعه ما بيجيبش. فماذا فعل هذا الرجل؟ قام فغطس في هذه البلوعة بنفسه وقام بإصلاحها وهو غطسان فيها، ثم خرج وقد أتم عمله. فإذا بامرأة تراه وقد خرج على هذه الحالة فأخرجت له طبقا فيه فاكهة، فأراد أن يغسل يديه. ترى أين يغسل يديه؟ غسلها في ماء المجاري. وقفت أتأمل، إزاي كده؟ طب ما هو كان ممكن يقول للست دي هاتيلي إزازة مية. لكن الشاهد أنه لم يعد يرى في هذا الماء عيب، لا رائحة ولا تلوث ولا أمراض ولا أي شيء من كثرة ما خالط هذه البيئة. كذلك نحن ما عدنا نتأثر بالذنوب والمعاصي، نحن ما عدنا نرى الذنب فينصدع القلب غيرة لله سبحانه وتعالى ورسوله، وهذا خطر عظيم على هذه الأمة. فإن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل يوما أن ينزل إلى قرية فيجعل عاليها سافلها، فقال يا رب إن فيها عبدك فلان، عبد صالح، عبد طيب، عبد مصل، لم يعصك طرفة عين. قال الله لجبريل به فابدأ. لي يا رب؟ قال لأنه لم يتمعر وجهه يوما من أجلي. كان بيشوف الذنوب ويقول عليها إيه؟ عادي. كان بيشوف المعاصي ويقول عليها إيه؟ طبيعي. كان بيشوف الناس الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى الذين يحاربون المنكرات ثم ويراهم في أعلى درجة من درجات التشدد ويتهمهم بأنهم لا يفهمون ولا يدركون ولا يعي الواحد منهم حقيقة المجتمع والتقدم والتحضر الذي وصل إليه الناس. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. انقلبوا إلى أهلهم فكهين، صارت النكت التي تطلق اليوم في مجالس المسلمين تطلق على مشايخ ودعاة وأئمة المسلمين المصلحين، وهم يقهقهون ويضحكون. لماذا؟ لأنهم ما صاروا يروا فيما هم فيه بأس، صار العيب عندهم خال من الطعم واللون والرائحة، وهذا خطر عظيم كما أقول يا إخوة والله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فات من هذه المخاطر قال في حديث صحيح، قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. أنا داخل معك واحدة واحدة وبالراحة، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل يعصي الله والله يستره، أن يبيت الرجل يعصي الله والله يستره، ثم يصبح فيهتك ستر الله عليه. نحن بشر، كلنا على الخطأ، كلنا ذو خطأ، كل بني آدم خطاء. لكن اوعى تاخذ الدنيا على صدرك، اوعى تاخذ الدنيا على صدرك، اوعى تمشي في الشارع بالسيجاره وتقول انا حر، اوعى تمشي بالبلطجه والفتوانه وقطع الطريق على الناس وتقول اللي يعرف حاجه يعملها معايا. ما تاخدش الدنيا على صدرك، انت مش قد ربنا، انت مش قد ربنا. الانسان المؤمن اذا عصى وارد، لكن يعصي ويتوب من قريب. انما اللي مقضيها فرد صدر وكل ما حد يكلمه يقول انا حر، محدش له حاجه عندي، انا اعمل اللي على مزاجي، هو انتوا هتمشونا على كيفكم؟ احنا خايفين عليك، احنا خايفين عليك، احنا ما نقدرش نمشيك على مزاجنا، احنا اقل من النعال التي تلبسونها، بس خايفين عليك ان انت تيجي يوم القيامه فتلاقي الناس كلها بيغفر لها الذنوب وانت واقف المغفرة دي ما جاتش عندك، رغم إن رحمة ربنا إيه واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. فلما رحمة ربنا الواسعة دي كلها الواحد يخرج منها، تبقى دي من أعظم المصائب ولا لا يا إخوة؟ والله إنها من أعظم المصائب. إزاي إن أنا أحرم من رحمة ربنا؟ مش أنا اللي بقول، ده النبي محمد هو اللي بيقول، بيقول إن العبد الذي يجاهر بالمعاصي هذا عبد خرج من عفو الله ومغفرته إلا إذا تاب ورجع. يعني لو رجعت يغفر لي؟ طبعا طبعا يغفر لك، غفور رحيم، بس اوعى تجاهر بالمعاصي والذنوب، لأن المجاهرة تحرمك فضل المغفرة يوم القيامة. ثم أنا أهمس في أذنك أن المجاهرة تشوه شكل المجتمع، تشوه شكل المجتمع. يعني احنا لما بنيجي نتكلم عن مجتمع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان بنقول فين الأيام دي، يا ريت نرجع ونعيش فيها. ليه؟ خالية من الذنوب؟ لا، فيها ذنوب، لأن العصمة دي لمين يا شباب؟ للرسول وللأنبياء والمرسلين. فما دمت أنا بشر وارد جدا إن أنا إيه؟ إن أنا أغلط. لكن فرق بين خطأ في العلانية وبين خطأ في السر، ثم يتوب العبد من قريب. الغامدية كان مين اللي جابها؟ هي اللي جت وقالت يا رسول الله طهرني. ليه؟ نظيفة، مش مستحملة ألم المعصية، بادرت بنفسها توبة إلى الله. ماعز، ماعز مين اللي جابه؟ هو اللي جه، هو اللي جه وقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني. حدش يعرف الكلام ده حصل فين ولا إمتى ولا مع مين. الذي كان يشرب الخمر ويجلد، فقيل له كثيرا ما يؤتى بك، والنبي يقول له ما تقولش كده، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا الكلام يا إخوة إنما يستفاد منه أن المجتمع إذا أظهر الجميل، إذا أظهر الجميل فإن ذلك يقوي أهل الحق والإيمان. إنما لما تيجي تبص المجتمع المسلمين صار أوضح ما فيه الجرائم. فأنت تحس أن المجتمع خلاص ما عادش فيه خير، ما عادش فيه أمان. ليه؟ تبص يمين قتل، سرق، اغتصب، زنى، هرب مخدرات، بيسرق في الكهرباء، بيسرق مش عارف ايه، بيعمل معرفش ايه. متابعة وانتشار هذه الأخبار في حياة المسلمين يفسد علينا حياتنا ويجعل عاليها سافلها. انت مطلوب منك حتى ولو رأيت ذنبي، انا رجل مؤمن اهو وبستتر بذنبي لا أجاهر به، إن رأيتني وجب عليك أن تسترني يا أخي، أنا أخوك يا أخي، أنا أخوك، وجب عليك أن تسترني وإيه وتنصحني وإيه وتدعيلي وإيه وتساعدني، إنك تأخذ بإيدي وترجعني لطريق الحق والخير، علشان المجتمع كله ينجو من آثار وشؤم المعاصي والذنوب. يبقى الذنوب اللي في العلن بتخرجك من المغفرة، الذنوب اللي في العلن بتسقط المجتمع، الذنوب اللي في العلن بتضعف الدعوة، الذنوب اللي في العلن بتاخدك في سكة قائدك فيها الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما تلومنيش، ما تقوليش أنت السبب، ما تقوليش أنت اللي عملت فيا كده، ما تقوليش أنت اللي فتحت لي الباب، أنا شورت لك بس وانت جيت، لأن أنت أساسا محب الكده. فيا أحبة الكرام، الذنوب كلها خطر، كلها خطر، وأشد من ذنوب المجاهرة ذنوب الخلوات، وأشد، خلي بالك، وأشد من ذنوب المجاهرة ذنوب الخلوات، لأنها ربما تجرئك على من يعصي الله جهرة وتنسى ما بينك وبين الله سبحانه جل جلاله. أحذر نفسي وإياكم يا إخوة ألا يرتفع بعضنا على بعض، أحذر نفسي وإياكم يا إخوة لا ينبغي أن يعلو بعضنا على أكتاف بعض، فنحن جميعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كاليدين يغسل إحداهما الأخرى. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. واحد بيقابل واحد بيقول له ايه، بيقول له اني احبك في الله، فقال لو عرفت سري لابغضتني في الله. بيقول له شكلك حلو وجميل، بيقول له ما شاء الله علامة الصلاة في وشك كده ما شاء الله، بيقول له الله عليك وعلى ادبك واخلاقك، انا احبك في الله. قال لو عرفت سري لأبغضتني في الله. فنظر إليه وقال، قال ولو عرفت أنا سري لمنعني سري من بغضك في الله. ده معناه إيه؟ معناه أن كل واحد فينا عنده جوه في صدره هنا خزنة مقفولة. كل واحد قاعد قدامي الآن وأنا أولكم، هنا في الصدر ده جوه في هنا علبة مقفولة، مقفولة على إيه؟ على أسرار يعلمها العزيز الغفار. ولو أذن الله سبحانه وتعالى لهذا الصندوق الأسود أن يفتح ما صافح إنسان إنسان. قال ابن سيرين: لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد على مجالسته. ذنوب السر وذنوب الخلوات أشد مما مضى. لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد على مجالسته. إيه والله، تخيل معايا كده، لو الزنا له ريحة، اللي يزني ريحة الزنا تطلع عليه، اللي يكذب ريحة الكذب تطلع عليه، اللي يغش ريحة الغش تطلع عليه، ما كناش عرفنا نعيش مع بعض. ولكن الله ذو فضل على العالمين، سترنا بستره وجمل ظاهرنا وأجرى الثناء لنا على ألسنة الخلق والناس، فله الحمد أولا وآخرا. احمد ربك وانت قاعد، احمد ربك وانت قاعد أنه سبحانه وتعالى ستر قبيحك وأظهر جميلك وأجرى الثناء لك على ألسنة الخلق، ولولا ذلك لافتضحت ولصرت تحت نعال الناس. ذنوب الخلوات، فإن كثيرا من الناس يعمر ظاهرة، تراه صاحب هيئة، صاحب، محدش يزعل أنا بتكلم عن نفس، صاحب لحية، صاحب سمت، بين الناس مصل، بين الناس مؤمن، فإذا خلا ظهر على حقيقته، ظهر على حقيقته. فمقياسك ليس فيما يقال عنك، ولكن مقياسك الحقيقي فيما تعلمه أنت عن نفسك. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولذلك العقلاء لا ينخدعون أبدا بكلام الناس. الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا أثنى عليه إنسان، واحد يجيله يثني عليه ويمدحه، ودي حاجة بتفرح أي واحد، إنك تسمع في حقك كلمتين حلوين، وحش مش وحش، وتزعل لو حد قال فيك كلمة وحشة، دي طبيعة الإنسان. الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا قيل فيه كلمة طيبة وهو يستحق كل طيب كان يبكي ويرفع إليه للسماء ويقول: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون، اللهم أنت أعلم بي من نفسي، اللهم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي من الناس. أنت مهما اتكلمت فيا أنا مش مصدقك. ليه؟ لأن أنا عارف نفسي كويس. والإنسان اللي يعرف نفسه ده إنسان مجاهد، مجاهد. كفاية بقى أن أنت عمال تتعرف على الآخرين، كفاية، كفاية أن أنت عمال تدور على عثرات فلان وزلات فلان وذنوب فلان وعورات فلان، كفاية كفاية. عايزك بقى تجاهد في الحتة المطلوبة، إنك تجاهد في الوقوف على عيب نفسك وعلى ذنوب ذاتك وعلى عورات حالك مع الله تبارك وتعالى، وابدأ بقى جاهد وصلح من نفسك. وإياك أن تعيش مخدوع، فإنها الطامة الكبرى إذا عشت ومت بهذه الطريقة، إنك معتمد على سمعتك في وسط الناس، الناس لا يعرفون إلا ظاهرك، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. الأخفى بقى ده في إيه؟ إذا كان فيه ذنوب ومعاصي فهو الخطر العظيم رقم واحد، لأن ذلك يجعل الإنسان متهما بالنفاق. اللي يعمل كده فيه خصلة من نفاق. إزاي الكلام ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وتجدون شر الناس ذا الوجهين، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. إيه ده؟ أمص الخلوة دي العلماء قالوا إن هي على درجتين، خلوة حقيقية وخلوة حكمية. خلوة حقيقية يعني إيه؟ يعني واحد دخل بيته، دخل غرفة وقفل على نفسه خلاص، دي اسمها خلوة إيه؟ حقيقية. والخلوة التانية قالوا خلوة حكمية، بمعنى إيه؟ أنا راجل مش من هنا، فجيت من بلدنا ومشيت هنا، حد عارفني؟ لا. حد يقدر يلومني على خطأ أنا بعمله؟ لا. منزلتها تسقط عند حد؟ لا. وده اللي احنا ربنا عليه ولادنا بالأمثلة التعبانة، البلد اللي محد يعرفك فيها بالضبط كده. نعوذ بالله من هذا الحال، قولوا آمين. دي بقى اسماء الخلوة الحكمية. فأنت لما بتكون بقى لوحدك، سواء كانت الخلوة حقيقية أو حكمية، أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل إيه؟ بعمل إيه؟ عادي؟ لا مش عادي. ما أنا قلت لك في الأول إن عمر الذنوب والمعاصي ما هتبقى عادي. والمؤمن ينبغي أن يستقيم سره وجهره. عشان تبقى مسلم وتبقى مؤمن وتبقى تقي، لازم تمشي على شريط واحد، مش شريط طاعة وشريط معاصي، ما ينفعش. ربنا ما علمناش كده. ما ربنا علمنا ايه؟ قال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ضيافة، ضيافة من الله لمن استقام في الظاهر والباطن. إنما تجد للأسف الشديد رجل يجمع بين الطاعة والمعصية، وده الطبيعي الوقت، إنك تكلمه يقول لك: يا عم احنا دينا ربنا حق، وانت بتتكلم في ايه؟ مش صليت؟ اشرب سيجارة بقى. ده ما ينفعش. مش صليت؟ لمين؟ لله. الله لا يحب منك هذا، ما تعملش كده. مش حجيت؟ الحمد لله. وقفت على عرفة؟ ايوه طبعا. امال ايه؟ ادي اخواتك حقهم في الميراث. مش رحت عمرة وجيت؟ ايوه الحمد لله. طب احترم زوجتك بقى، ما تقعدش تقول لها يا بنت ويا ولية ويا بنت كذا وكذا. اتق الله في اهل بيتك. يقول لك: واحنا ايه علاقة، ايه علاقة الدب ده، ايه علاقة الدب ده؟ دعيت يوما لحل اشكال، اشكال بين زوج وزوج، فرحت قعدت يكفيك الشر. قول امين. بين يجي 20-30 واحد، وانا حباه صغيره كده في وسطهم مش باين. فظللت في هذا المجلس من بعد العشاء الى ما يقارب صلاه الفجر، ما بتخلصش، مع ان المسلمين كلمه واحده بس تخلص الدنيا. سامحني؟ سامحتك. لك عندي ايه؟ كذا. اتفضل بس سامحني قبل ما نقابل ربنا والامور تخلص. لكن ما عرفش هي بتطول ليه وبتتمد ليه ويطلع لها ايدين ورجلين. الشاهد: لما طال المقام بي وقفت اقول لهم: بصوا يا جماعه، انتوا بتتكلموا بعد العشاء، من فضلكم يا اخواننا بس الله يكرمكم، طب نسمع بقى كلام ربنا، كلام ربنا بيقول ايه. اتدري كيف كان الجواب؟ قام ابو البنت وقف وضرب كف على كف وقال لي: يا عم الشيخ، هو ربنا ماله ما البنت، هو ربنا ماله ما البنت. عايزك تتخيل احنا وصلنا لايه. وصلنا ان احنا صلاة وصوم وزكاة وحج وخلاص، لسه ايه ربنا عايز مني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في القرآن الكريم: قل ان صلاتي ونسكي خليك معاي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. انت عبد، ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرض. لازم تمشي عدل. هو انت احسن ولا النبي يا اخي؟ ونسأل. لا، ما انا بفترض المعنى منه بس مش اكتر. من عارف أن الرسول خير البشرية، لكن أنا بسألك. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال له فاستقم كما أمرت. يا الله، قال الله لنبيه، قال له إيه؟ قال له فاستقم كما أمرت، هو بس، ومن تاب معك ولا تطغوا. امشوا مظبوط يا جماعة، بلاش نمشي على نظام بتصلي شوي شوي، تقرأ قرآن حبة وحبة، أخبارك إيه مع الحجاب يعني أحسن من غيرنا الحمد لله. الكلام ده ما ينفعش معنا مسلمين، ما عادش يأكل معنا الكلام ده خالص، لا من قريب ولا من بعيد. إحنا كفاية المصايب اللي نزل على دماغتنا بسبب ذنوبنا ومحاربتنا لربنا. امشوا مظبوط، فاستقم كما أمرت، امشي عدل. ولذلك يقول النبي مبينا أن من كان له حالان، حال في السر وحال في العلن، ففيه نفاق. قال وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. تلاقيه في الجامع بيصلي مع المسلمين ويبكي من خشية الله، وإذا جن الليل عليه كان في حفل ماج تحت أقدام الراقصات يطبل معهن ويصفق لهن. إزاي يا جماعة؟ إزاي أخوالنا؟ إزاي تبقى جوه الجامع مع الله سبحانه وتعالى ولما تخرج تروح لأصحاب السوء؟ أسأل الله أن ينجي أولادنا من أصحاب السوء. ترجع تاني للمعاصي والذنوب والمنكرات، هذا يجعل فيك شعبة وخصلة من خصال النفاق. فينبغي أن نصلح ظاهرنا وأن نعمر باطننا بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن في خطر كمان من ذنوب الخلوات، إيه هو؟ إن بيخلي الإنسان عرضة للفضيحة. لأن ربنا سبحانه وتعالى حينما سمى نفسه ستير جعل لك نصيب من هذا الستر، مش مفتوحة، هي نصيب من هذا الستر. يعطيك الله تبارك وتعالى نصيبك من الستر ورصيدك من الستر، فإذا انتهكت الحرمات فضحت. قل لي بس محدش هيعرف عني حاجة. ليه محدش هيعرف عنك حاجة؟ عشانك شاطر بتعرف تزبطها وتقفلها وتمحرها وتليسها، وأستاذ في التخفي والتنكر؟ لا، اسمع لقول الله سبحانه وتعالى وهو يقول في كتابه العزيز، قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، ها، وقالت هيت لك، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. انزل بقى تحت في آخر الصفحة من تحت، ها، من تحت خالص، هتلاقي وقال نسوة في المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال. إزاي كده؟ ده غلقت الأبواب. والله لما تبني باب جبس ريحتك هتطلع. في كلام ورد عن ابن مسعود وابن عباس وعلي بن أبي طالب، مفاده أنه ما من عبد يلبس ثوب معصية إلا ظهر على وجهه، إلا ظهر على وجهه، حتى لو أنت مخبيه هيبان عليك وريحته هتطلع والناس هتتكلم عنك وأنت مش واخد بالك وتفكر أنك مستور. لا، والدنيا كلها عارفة خباياك وأنت الوحيد اللي ما أنتش عارف أن أنت سيرتك بقت على كل لسان. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين، إن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. لازم تظهر رائحتك وتظهر سيرتك على مرأى ومسمع من العالم كله بطريقة أو بأخرى. ومش كده وبس، لا، ده ذنوب الخلوات لها خطر كمان، إيه هو؟ أنها تجعل الخاتمة تسوء. يعني يخرج الإنسان من هذه الدنيا بخاتمة سيئة، ومش عايزك بقى تفكر في الخاتمة السيئة دي، ان هي بقى انه يموت على الزنا، وانه يموت وبيشرب الخمرة وفي ايده الازازة. لا لا، ده انا عايزك تظبط مفاهيمك. انا عايزك تظبط ايه؟ مفاهيمك. يعني مثلا من ذنوب الخلوات التفلت من الطاعات والعبادات. احنا النهاردة مليين المسجد، لو انا قلت اللي صلى الفجر في جماعة النهاردة يرفع ايده لفوق هنتحرج، صح ولا لا؟ جدا. اهو ده ذنب من ذنوب الخلوات. اوعى تفكر بتكلم عن ذنوب الخلوات الزنا والخمر والكلام ده، لا ده احنا مؤمنين ولا ايه؟ احنا بعيد خالص عن الكلام ده. لا ده انا بكلمك بس بقول لك الفجر صليته فين. اه صليته فين؟ انا صليت في مسجد العدل، انا كنت في العدل وما شفتكش. هو انت لازم تشوف كل الناس؟ بس انت بجد كنت في العدل؟ اه كنت في العدل. وبتكذب. واحد تاني يبقى احوط، انت صليت فين الفجر؟ يقوم يرد عليك ويقول لك انت صليت انت فين؟ انا في العدل كنت بصلي في انا كنت في عمر بن الخطاب. ليه؟ لانه هو مش عايزك تقف على هذا الذنب والعيب فيه. والخلوة دي خلوة حقيقية ولا حكمية؟ حكمية، خلوة حكمية. وهكذا وهكذا. طب لو انت مت، ركزوا معايا بس، لو انت مت وانت تارك للصلاة او تارك لصلاة معينة لا تؤديها ابدا في وقتها، حكمك ايه؟ حكمك ايه؟ عشان بس احنا ساعات وسامحوني ألسنتنا بتطول على بعض كده، تلاقي إنسان مات على كبيرة ولا مات منتحرا ولا تلاقي السنة طلعت كده، ها وبدأنا نقطع في رقابي بعض. لا أنا بسألك، أنا بسألك أنت، أنت لو مت وأنت مصر على ألا تصلي الفجر أبدا إلا بعد طلوع الشمس، حكمك إيه؟ حكم إيه؟ أني خرجت من الدنيا على سوء خاتمة ومصر على كبيرة من الكبائر، وإحنا عقيدتنا أن من مات مصرا على كبيرة من الكبائر فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. أن يموت الإنسان وهو مصر على منع الزكاة، سوء خاتمة. أن يموت الإنسان وهو يجور في الوصية، أن الرجل يبقى عايش محترم طول عمره، طول عمره بيصلي ويصوم ويزكي ويحج وسيرته طيبة على كل لسان، خلاص المرض نزل به وراح للدكتور والدكتور قال له خلاص كده ما عندوش، تبهدلوا الراجل، خدوا الراجل روحوه وسلوا الله له حسن الخاتمة. صاحبك ده ينام على فراش الموت ويقوم نده لعياله الذكور، تعالى يا محمد، تعالى يا أحمد. أيوة يا أبا، أنت يا ابني لك البيت الشرقي، وأنت يا بنتي لك البيت الغربي، أو أنت يا ابني برضو ها لك البيت الغربي، وانت حبيبي ليك المصلحة اللي تحت، والبنات واقفين. طب واحنا يابا مش جوزتكم؟ مش علمتكم؟ انتوا لسه عايزين ايه؟ مش عايزين حاجة، احنا عايزينك بس تتقي ربنا وتموت صح. احنا مش عايزين حاجة منك، احنا عايزينك تقابل ربنا سبحانه وتعالى بحسن خاتمة. احنا مش عايزين حاجة منك، احنا عايزينك تنجي نفسك من النار قبل لقاء الله عز وجل وتعطي كل ذي حق حقه. وهكذا. وناس كتير بتموت على هذه الاحوال، والناس تسبح بحمدهم وتثني عليهم، وبينهم وبين الله ما الله به عليه. سوء خاتمة. هتلاقي دايما الانسان اللي هو سره مش مظبوط هتلاقي خاتمته تسوء عند الموت. ولذلك الجور في الوصية هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال العلماء هو الجور في الوصية وهو على فراش الموت. لازم خاتمة الإنسان ده تسوء. لماذا؟ لأن حسن الخاتمة مبني على حسن سريرتك مع الله سبحانه وتعالى. الرجل قعد يأذن في مسجد 12 سنة أو 13 سنة ولا اللي يكون سنين طويلة بيأذن في المسجد وفجأة جات له جلطة. أسأل الله أن يشفينا وجميع المسلمين، قولوا آمين. نقلوا إلى العناية وجد الدكتور قال لهم ده ما عادش ينزل خالص ولا يتحرك خالص لأن في خطر على حياته. ظل على هذه الحالة سنين وهو يسمع النداء في المسجد ولا يستطيع النزول وتلبية النداء. وفي يوم جمعة جمع أولاده وقال لهم نزلوني، دكتور منعك يا أبا، نزلوني عايز أروح المسجد، هتنزلوني ولا زعق ولم الناس ينزلوني. شلوه على كرسي ونزلوه حطوه جنب المنبر، سمع الخطبة وصلى مع الإمام، وبعد الصلاة الناس سلمت عليه، ثم قال لأولاده أنزلوني على الأرض فقد اشتاقت جبهتي للسجود، أنا عايز أسجد لربنا سبحانه وتعالى. أنت تعبان والمريض يصلى على الكرسي عادي ما يجرش حاجة، شرعا يجوز، أن نزلوني. فأنزلوه فإذا به يسجد سجدته فلا يرفع رأسه، مات لله ساجدا، وهو الذي منع عن المسجد أصلا، أصلا ممنوع يخش المسجد، ومع ذلك كانت منيته في المسجد، لأن حسن الخاتمة مش حرفنا، حسن الخاتمة مش بالدراع، حسن الخاتمة بإصلاح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. شفت كل ده في ذنوب السر، اوعى تفرح بذنوب السر. ها وإيه كمان؟ قالوا ومن أدمن ذنوب السر حبط عمله. أتوحد الله؟ حبط عمله. عشان ما تفكرش إن أنت يعني أنصح من اللي حواليك، أبدا والله الذي لا إله غيره. الله سبحانه وتعالى يا إخوة اسمه الرقيب، يسمع ويرى، مطلع على ما في الضمائر. ومش أنت، مش أنت يا ابن آدم يا من جمعت خصال الضعف كلها اللي هتفوز بمخالفتك لربك الحكيم العليم سبحانه وتعالى. لا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأقوام يوم القيامة معهم جبال من الحسنات كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. يعني ممكن تكون بتعمل حسنات، ممكن ومعك حسنات كالجبال، ومش أي جبال، كجبال تهامة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا. ففزع الصحابة وقالوا يا رسول الله، يا رسول الله من هؤلاء؟ جلهم لنا لئلا نكون منهم. قال بل هم منكم، يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويتصدقون كما تتصدقون. طب إيه المشكلة؟ قال ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ساعة ما يبقى لوحده ومحدش شايفه ومحدش عارفه يعمل كل اللي يغضب ربنا سبحانه وتعالى. فأنا بقول لك اعمل حسنات زي ما انت عايز، واعلم أنها يوم القيامة ستكون هباء منثورا إن لم تصلح سرك الذي هو عنوانك مع الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. إيه كمان؟ في ذنوب الخلوات وأضرارها وما يعود عليك منها من الألم في الدنيا والآخرة. قال أهل العلم ذنوب السر توجب لصاحبها دخول النار يوم القيامة، ذنوب الخلوات توجب لصاحبها دخول النار يوم القيامة. يا سلام، إزاي الكلام ده توجب؟ وقد صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى برجل يوم القيامة، اللهم نجنا من عذابك يا أرحم الراحمين، يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في جهنم، سلم يا رب سلم، فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. عايزك تتخيل المشهد، واحد اترمى في النار انفجرت بطنه طلعت أمعاء فبيدور حواليها من شدة العذاب. قال فيجتمع عليه أهل النار ويقولون ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى. ثم ينظرون إليه فإذا بهم يعرفونه. الله الله، أنت فلان؟ أيوة أنا فلان. إيه اللي جابك هنا؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ ويبدو والله أعلم أن هذا الرجل عاش ومات ولم يكتشف أحد أمره، خرج كده من الدنيا بسمعته الحلوة لكن صحفته سودة عند ربنا سبحانه وتعالى. الله، مش أنت فلان؟ أيوة أنا فلان. ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. مصايب مصايب للذنوب والمعاصي، ما كان منها جهرة وما كان منها سرا، ولا ينبغي أن يرضى الإنسان بهذا الحال أبدا، لأن رضاك بهذا الحال فيه معاندة ومكابرة وجرأة على الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يقول لك وقت الله يفرجها الله. أنا بسألك، أتتحمل عذاب الله يوم القيامة؟ هل تتحمل عذاب الله يوم القيامة؟ أنت لا تتحمل رحمة الله في الدنيا، فكيف تتحمل عذابه يوم القيامة حينما أرعدت السماء وأبرقت في عهد الحسن البصري، وأظلمت الدنيا في وضح النهار، ظن الناس أن القيامة قد قامت ففزعوا جميعا ودخلوا إلى المسجد، فإذا بالحسن البصري جالس يذكر الله ويسبح الله، فقالوا: يا إمام، أقامت القيامة، ما الذي يجري يا إمام؟ فقال: هذا نزول رحمته، فكيف إذا نزل بكم عذابه؟ إحنا مش قد ربنا يا شباب، إحنا مش قد ربنا يا شباب والله، ما انتش قده عشان تاخد الذنوب دي كلها على صدرك وتجري وتقول وقت الله يفرجها الله. هيفرجها ازاي وقد أغلقت كل باب يأتيك منه الفرج؟ ربنا غفور رحيم، أنت ما تعرضت لرحمة الله سبحانه وتعالى، تلي النهار غرقان في الذنوب والمعاصي، وللأسف انت راضي بالكلام ده ومبسوط. أنا أنصحك وأنصح نفسي وأحذرك وأحذر نفسي من هذا الواقع الأليم، ولا بد وأن تبحث لنفسك عن مخرج قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى. بقي لنا أن نتكلم عن العلاج والمخرج، أكتفي بذلك حتى لا أطيل عليكم وأكمل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، هذا سرد لأنواع الذنوب وخطرها على الإنسان، وكل إنسان أعطاه الله تبارك وتعالى عقلا ينبغي أن يبحث لنفسه عن مخرج، والمخرج بسيط جدا جدا جدا، ولكن يحتاج منا إلى عزيمة قوية جدا، فإن الشيطان لن يتركك تبتعد عنه أبدا. ليه؟ لأنك بيت حبيبه. قال سبحانه وتعالى في كتابه: قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يعني انت اول ما تيجي بقى تتوب وتغير من نفسك، يعني انت خلاص انت مقتنع بكلام الحمد لله، بس انا عايز اجي ازاي؟ تعال، مش قادر، في حاجة حيشاني، في حاجة منعاني. ايوة في أولها الشيطان الرجيم، مش هيسيبك ولن يدعك ترجع إلى الطريق المستقيم، وإنما سيرهبك ويخوفك. رقم واحد، إياك أن تستمع إلى وساوسه. الشيطان هيجي لك يقول لك ما هتقدرش، ما هتقدرش، أنت جربت قبل كده وما عرفتش. الشيطان هيجي لك ويقول لك بقى بعد كل اللي أنت عملته هترجع له؟ مش هيقبلك. حتى لو قبلك هتوصل معاه يعني لإيه؟ الشيطان هيجي لك ويقول لك أنت هترجع لربنا وتفقد كل الملذات اللي أنت كنت فيها، ثم يذكرك بلذة الزنا ولذة شرب الخمر ولذة مشاهدة الإباحيات ولذة الغيبة ولذة النميمة، ويبدأ يقول لك هسيب ده كله وتروح فين؟ تروح للجماعة بتوع صلي وصوم وزكي وحج، بتوع الجامع يقعدوك لما رجلك تتكسر وظهرك يتقطم في الجمعة وفي الدروس والمحاضرات. ويذكرك بكل هذا، أخرج من ده إزاي؟ أخرج إزاي من وساوس الشيطان؟ أقولها لك صراحة بالعلم، فإن الشيطان لا يستطيع أن يفتن العالم، وإنما يفتن الجاهل، لأن العالم عنده رد لكل شبهة من الشبه دي. مش هتقدر؟ لا هقدر. هتقدر إزاي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هستعين بالله سبحانه وتعالى. يجي يقول لك مش هيقبلك، هتقول له مش هيقبلني ليه؟ شوف عمر بن الخطاب كان إيه ثم أصبح إيه. كان عمر بن الخطاب بيعبد الأصنام وبيقتل ويفعل الأفاعيل، ولما أسلم وتاب تاب الله عليه. مش كده وبس، ده بقى الفاروق. ومش هيقبلني ليه؟ ده هو سبحانه وتعالى القائل في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بس انت ذنبك كبير. هو قال كلام تاني، قال ايه؟ قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. هيجي يقول لك ولذة المعاصي اللي انت كنت فيها دي هتسيبها وتروح للشقاء والضنك؟ تروح انت على طول قايل له، قل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويبقى عندك علم يا حبيبي الغالي ان النبي علمنا المعنى ده في حديث تاني، قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج فيسأل: هل مرت بك شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. راجل كان عايش في الدنيا زي ما هو عايز، لكن في النهاية صار من أهل النار. قال: فيغمس في النار غمسة ثم يخرج فيسأل: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت راحة قط؟ هل رأيت لذة قط؟ فيقول: لا وعزتك يا رب. قل له: الدنيا بتاعتك دي، الدنيا اللي انت هتضيع أخرتي عشانها دي، ما هي إلا لحظات. قال الله تعالى في كتابه: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادي، دنيا الطويلة اللي انت شايل هم الأكل فيها والشرب فيها واللبس فيها والنوم فيها والمتعة فيها والفسحة فيها، ما تستاهلش منك، ما تستاهلش منك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا ما أنا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح فتركها. إيه الدنيا دي؟ أنت لو عندك النهاردة 50 سنة ولا 60 سنة ولا 70 سنة، احكي لنا عليها، الدنيا دي شكلها إيه؟ قل لي كده، الدنيا دي شكلها إيه؟ مرت بيك إزاي؟ حلم، حلم. حتى في بعض الناس بيتفاجأوا بأن عمرهم خلص، يقول لك ياه والله كبرنا، والله كبرنا. ده كل يوم بيمر عليك بيبدأ وينتهي بيمضي عندك. بيقول لك أنا عديت، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. قل له كده، قل له الدنيا بتاعتك دي مش هتغريني، لأن كل الناس اللي فيها رايحين، الملوك بتروح، الوزراء بتروح، الرؤساء بتروح، الأغنياء بيروحوا، الفقراء بيروحوا، العلماء بيروحوا، والجهل بيروحوا. اذهبوا إلى المقابر وقفوا عليها واسألوها، هتقول لكم ده أنا في قلب كتير كتير كتير كتير، ملايين بل مليارات البشر كانوا زيكم كده، كانوا زيكم لهم طموحات وليهم أحلام وليهم آمال، ثم جاء الموت فخطفهم. أنا أعرف صديق لي، أحكي لك برضو حكايته سريعا كده، صديق لي وكان من يعني من أحبابي، خرج يوما في سفر، شاب من الصالحين، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، عربيته عطلت، نزل لقى كوتش نايم، فتح الشنطة من ورا بيطلع اسمه إيه بالظبط كده معايا هو ما شاء الله، طلع الجنط من العربية، فجاءت سيارة من خلفه فدهست في ثانية. لو أقول لك على أحلامه وطموحاته واللي كان بيفكر فيه تقول ده محتاج 500 سنة، ومع ذلك هو معشي أكتر من 22 سنة. قل للشيطان، قل له أنا فهمها كويس، قل له أنا أعلم منك بحقيقة الدنيا اللي أنت عايز تفتني بيها، مش هيحصل إن أنا سلمك نفسي وامشي معاك. ليه؟ لأن ربنا قال لي كده، قال لي إن أنت عدو مبين، ومش هستنى لما يعاتبني يوم القيامة ويقول لي ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذا أصر في وسوسته لك قل له على فكرة أنت جبان، قل له على فكرة أنت جبان، وعندي خبر من ربنا، انت هتقف تدافع عني يوم القيامة في الدنيا، هيقولك تعال بس في ظهري وما تخافش. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك حينما خرج الشيطان وإذا به يشجع المشركين على قتال النبي ويقول وإني جار لكم. قل له انت كذاب. كذاب ازاي؟ ربنا حكلنا عنك يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قل له أنا مش هستنى أن أنا لوم نفسي يوم القيامة، أنا هلوم نفسي في الدنيا هنا، أنا هأنب نفسي في الدنيا هنا، أنا هرجع لربنا من قريب حتى يقبلني ربي سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. رقم 2، في طريقنا وطريق عودتنا إلى الله تبارك وتعالى من كل هذه الذنوب، عليك أن ترجع من الباب الذي خرجت منه. وبهذه أختم وأكمل بعد صلاة الجمعة بإذن الله رب العالمين. لابد وأن ترجع من الباب الذي خرجت منه. أنا مش عايزك تجيلي وتقعد تقول لي، وده سؤال متكرر ووددت أن لو أفردت له خطبة، ولكن الحمد لله جاء الكلام بطبيعته. مش عايزك كل شوية تطلبني أو تبعت لي أو تكلمني وتقول لي أنا ذنوب كتير ومش عارف أعمل إيه. مش عارف تعمل إزاي يعني؟ أنا في الضلال والغواية وعايز أرجع لربنا سبحانه وتعالى وعايز حد ياخد بإيدي. سهل جدا إن أنا آجي وأقول لك تعالى الله يبارك فيك وأعمل لك عريضة كبيرة كده هو فيها 100 خطوة عشان تمشي كويس في الدنيا، بس السؤال أنت هتقدر تطبق منهم كم خطوة؟ طب أعمل إيه؟ أنا أقول لك، أنا الباب اللي أنت خرجت منه أدخل منه. مش فاهم يعني؟ مثلا انت ذنبك عبارة عن ايه؟ مثلا ترك صلاة، هنعتبر الاسلام اهو وانت خرجت وتركت الصلاة، علاجك انك على طول ها ترجع تصلي، هنفترض مثلا انت خرجت بمنع الزكاة، بعدت عن ربنا بسبب منع الزكاة، ارجع وخرج اللي عليك حتى توفي ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. انت خرجت مثلا بعقوق الوالدين، ترجع النهاردة لابوك وامك تبوس ايديهم ورجليهم وتبقى تحت رجليهم عبد خدام لوجه الله تبارك وتعالى. انت النهاردة خرجت باكل الحرام، ستوب، نوقف موضوع اكل الحرام ونفتح ابواب للحلال ونبدأ نتحرر من اموال الناس، فان توبتك لا تتم الا به. انت خرجت، وده موضوع مهم جدا والله العظيم، انت خرجت بشهوة للبنات والنساء، اول حاجة تعملها الغي كل اللي يوصلك بيهم، الغي كل اللي يوصلك بيهم. يعني لو بتوصل عن طريق رقم تليفون غيره، لو بتوصل عن طريق فيسبوك اقفله، لو بتوصل عن طريق شارع بتعدي منه شوف لك شارع تاني. طب ودي جبناها منين؟ واستبق الباب قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وبعدين ما تحط ليش إيدك في النار وتقول الله ده إيدي ولعت، ما أنت اللي حط إيدك في النار. أنت ما عليك إلا أن أنت تبعد عن بيئة المعاصي وتدخل بيئة الإيمان. الإيمان البيئة بتاعته حلوة جدا جدا جدا جدا، لكن لما أقول لك توب إلى الله سبحانه وتعالى وتقول أنا توبت إلى الله وما زلت في بيئة المعاصي فهي توبة معلولة ولن تستمر. إيه كمان عايز أرجع لربنا سبحانه وتعالى؟ إنك أنت ترجع لربنا سبحانه وتعالى وأنت موقن بأن الله عز وجل رحمته واسعة وأنه سيقبلك. اوعى تستعظم ذنبك أبدا، مهما كان الذنب الله يغفره، مهما كان الذنب الله يغفره، وهو سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك وعودتك إليه سبحانه جل جلاله. لله أفرح بتوبة عبده، ربنا يحبك تتوب. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على راحلته في أرض فلاه بعدما أيس منها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فاجعلوا هذا اليوم يا أحبة الكرام يوم بداية مع الله تبارك وتعالى في حسن طاعته وحسن عبادته سبحانه جل جلاله. وبقي لنا بقية نكملها بإذن الله رب العالمين في جلسة بعد أداء ركعة الجمعة. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم الذنوب، ولكن قبل الدعاء أذكر الحاضرين بالصدقة والإنفاق في سبيل الله رب العالمين لصالح الفقراء والمساكين والقيام على مصالح هذا المجمع العامر الذي تشرفت اليوم بالخطبة فيه ورؤيا هذه الوجوه الطيبة المباركة. أنفقوا ولا تخشوا من ذي العرش إقلالا، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واصفح عنا صفحا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها،

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يبقى احنا عايزين بقى نقول ايه؟ عايزين نقول أنه لا يليق بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون غارقة في وحل الذنوب والمعاصي. ليه؟ لأن هذه الأمة هي الأمة التي تنسمت عبير الوحيين القرآن والسنة، وهي الأمة التي شرفها الله سبحانه وتعالى بالبقاء، وهي الأمة التي كلفها الله تبارك وتعالى بإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ما ينفعش بقى تكون أنت مطلوب منك تخرج الناس من الظلمات إلى النور وأنت أصلا في الظلمات، هيبقى إزاي؟ مش هينفع، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، حتى وإن أراد أن يعطيه فلن يعطيه على الوجه المطلوب. فبالتالي إحنا ما قدمناش خيار تاني إلا إن إحنا نصلح هذا الحال. قلت لك ان الذنوب عموما خطر، وذنوب المسلمين التي جاهروا بها توقعهم في خطر عظيم، وذنوب السر اكتر. ذنوب السر يا اخوة اكتر. عارف لو الواحد فينا قعد مع نفسه مثلا وقعد يحاسب نفسه كده ويعد ذنوبه ومعاصيه، والله ما هيجيب في سيرة حد. يعني لو أنا قعدت النهاردة أقول أنا بعمل 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 من الذنوب والمعاصي محدش عارفها، اللي عرفها ربنا سبحانه وتعالى، أنا بعد كده مش هقدر إن أنا أكلم حد أو أعيب في حد أو أنتقص من حد أو إن أنا أقول إن أنا أفضل من حد. هلاقي نفسي كده فين؟ في مكان الطبيعي بحاول أصلح من نفسي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. طيب جينا نصلح، هنصلح ازاي؟ قلت لك رقم واحد العلم، عشان الشيطان ما يضحكش عليك. شيطان الجن كلمتك شويه في الجمعه ممكن يقول لك ايه وممكن ترد عليه تقول له ايه، طيب وإيه كمان؟ وقلت لك إن الباب اللي تخرج منه ها ترجع منه. الموضوع مش محتاج إنك تقعد تسأل 100 شيخ، مش كل ما تقابل شيخ تسأله أنا غلطان وأنا مذنب وأنا تعبان وعايز أرجع لربنا، مش هينفع كده. طب ما أنت سألت 1000 شيخ قبلي و1000 شيخ قال لك تعمل إيه، بس أنت ما بتعملش، أنت ما بترجعش لربنا، ما بتاخدش الكلام بجدية، ما بتطبقش الكلام وتحوله لصورة عمل. يعني عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من نجاه، أو كلمة وحرف من نجاه، قال له إيه؟ قال له أمسك عليك لسانك، وإيه كمان؟ وليسعك بيتك، وإيه كمان؟ وابكي على خطيئتك. عقبة بن عامر راح سأل حد تاني؟ لا، إنما عمل إيه؟ راح طبق، أخذ الكلام وراح إيه؟ وراح نفذ. إنما إحنا تحولنا الناس بتتكلم وناس بتسمع، وبعد ما يسمع يسأل عشان يسمع تاني وبس، كل واحد في مكانه ما بتحركش خطوة منه. لا اللي تارك الصلاة أخذ قرار إنه يصلي، ولا المتبرجة قررت تلبس، ولا اللي بيتكلم كتير قرر إنه يسكت، ولا اللي بيغش قرر يتقن. ما تعرفش إحنا في إيه بيننا وبين العمل. مطلوب منك إنك ترجع من الباب اللي أنت خرجت منه، تفضلش بره وقاعد تعيط وقلت بعمل ايه ارجع ازاي، لا ارجع من الباب اللي انت خرجت منه، وانت اعلى من الناس بذنوبك. انا ما اعرفش انت بتعمل ايه كشاب مسلم، ما اعرفش، انما انت تعرف انت بتعمل ايه. تعرف ربنا سبحانه وتعالى بيحبك، بيحبك جدا، ان هو ما زال، ان هو ما زال سبحانه وتعالى فتح لك الباب اللي بينك وبينه، وسمح لك بعبادته، وسمح لك بدعائه، وسمح لك بمناجاته. ده في مشكلة كبيرة لو انت استمريت على هذا الحال، ممكن يقفلها معاك ضبة ومفتاح، ما تعرفش تخش، ما تعرفش تخش. قال تعالى في كتابه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اثنين أصحاب طيبين ماشيين مع بعض، بعدين كانوا في رمضان تقريبا، ما تعرفش في وقت غريب كده، والمفروض الناس في رمضان بتكون طيبة جدا، واللي بعيد بيقرب، واللي تارك الصلاة بيصلي وكده. فالأذان أذن عليهم الاثنين في الشارع، فواحد قال للتاني إيه؟ قال له ما تيجي نخش نصلي العصر. قال له بقول لك إيه؟ قال له أنا ماليش في الكلام ده. أمال أنت ليك في إيه؟ قال له أنا ماليش في الكلام ده. قال له احنا جنب الجامع اهو، هنخش نصلي 10 دقايق ونخرج. قال له بقول لك انا ماليش في الكلام ده، عايز تخش تصلي خش انت. قال طب وانت هتروح فين؟ قال له انا هستناك هنا يا عم تعالى. مرضاش. المهم صاحبنا دخل صلى العصر مع جماعة المسلمين، وبعد الشيخ ما خلص طلع زي حالاتي كده، قام نط على الكرسي وقعد ايه يتكلم، فصاحبنا قاعد يسمع الدرس، وصاحبنا التاني بره الصلاة خلصت، ده لسه قاعد بيعمل ايه؟ يرن عليه بالتليفون، يبعت له رسائل اخرج، يبعت له رسائل اخرج. عم الشيخ اللي قاعد يتكلم طول، والتاني قاعد، والتاني اللي بره مش طايق نفسه. فجأة صاحبنا اللي جوه خرج بإيمانه بقى، بخشوعه، بالعلم اللي حصله من المجلس، وده بره الشياطين ركباه. انت اتأخرت ليه؟ انت مش صليت ما خرجتش ليه؟ بمنتهى الهدوء رد عليه صاحبنا وقال له ايه؟ قال له مرضاش يخرجني. قال له ايه؟ قال له مرضاش يخرجني. قال له ده مين ده؟ قال له اللي مرضاش يدخلك. فهمتوا يا جماعة؟ قال له مرضاش يخرجني. قال له مين؟ قال له اللي مرضاش يدخلك. فأنا مش عايزك تتمادى في الأمر ده، عايزك تاخد قرار وتتحرك، مش عايزك تقعد طول عمرك تسأل أعمل إيه، لا اتحرك، لأن أنت عارف تعمل إيه. بطل معاصي وذنوب، لأن مش هتنفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، بالعكس ده بتحط من قدرك وتحط من كرامتك وبتاخد من صحتك وبتاخد من جهدك وبتاخد من دينك وما فيش فيها نفع ولا بركة. فمش عايزك تتمادى حتى لا يغلق الله تبارك وتعالى هذا الباب الذي ما زال مفتوحا بينك وإيه؟ بينك وبينه. طب إيه كمان نعمل إيه عشان ربنا يتوب علينا كمان؟ عايزك وعايز نفسي طبعا قبلك. الكلام ده أصلا ليه أنا مش ليك أنت، أنت راجل محترم وأنت خير مني، كان بكلم بيه نفسي تمام. بقول لك عايزك تتعرف على الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا عرفت الله لم تجرؤ على معصيته. لأنك إيه؟ لأنك لو عرفت الله لن تجرؤ على معصيته أبدا، لأن الحاجز اللي بين إنسان وإنسان أو الفرق اللي بين إنسان وإنسان هو علم الإنسان بربه. ليه واحد من الناس يقع على وشه على طول في الذنوب والمعاصي وفي واحد ثابت راسخ رسوخ الجبال؟ ليه؟ لأن ده يعلم من هو الله سبحانه وتعالى. بس للأسف الشديد في ناس كتير ما تعرفش الجزئية دي، بيعبد ربنا بس يعرف عنه إيه؟ إحنا ليه بنعمل هنا دروس؟ ليه بنعمل دروس؟ ليه بنقول للناس تعالوا يا جماعة عودوا اسمعوا؟ ليه بنعمل مقاطع وننزلها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك؟ ليه؟ عشان إيه؟ نعلم الناس من ربنا سبحانه وتعالى. لما توقف أي مسلم، أي مسلم تقول له كلمني عن ربنا، أنا واحد وقفنا أنا واحد وقفنا أنا فجأة وبدون سابق إنذار، لقيته موقفني في الشارع كده، السلام عليكم، عليكم السلام، قال لي كلمني عن ربنا، أنا خفت. يعني مش متوقع أن حد خالص يطلب، يعني ممكن يقول لي ما 5 جنيه يطلع مطو يطلع اللي في جيبك، أنا متوقع كده. لكن راح موقفني وشكله يعني حزين جدا مضغوط جدا، راح موقفني كده وقال لي عم الشيخ تنعى، قال لي كلمنا عن ربنا، أقسم بالله ما عرفت أكلمه. سؤال إيه فجأة كده ما عرفتش، قعدت أقول له ربنا غفور راح قال لي من عار، وربنا سبحانه خلق السماوات اللي من عار، مش أروح فين أروح فين؟ طيب مش عارف، مش عارف هو عايز إيه. أما أكلم معايا عرفت أنه في محن، في محن، فظللت أكلمه عن الله تبارك وتعالى كيف كان ينجي عباده وكيف كان ينجي أولياءه. قعدنا ربع ساعة واقفين الوقفة دي أنا استفدت منه. فأنا عايزك توقف أي واحد في المسلمين وتقول له كلمني عن ربنا، هيقولك عنه إيه؟ هيقولك على طول كده، هو يقولك اتقي الله جدع، وده سؤال؟ أيوة كلمني عن ربي. افرض ان انا مش مسلم، افرض انا شاب مش مسلم وقابلتك في الشارع وانت طالع من الجامع فوقفتك وقلت لك كلمني عن ربنا، هتقول لي ايه عن ربنا؟ ممكن يخطر في بالك ايه تقوله؟ هتلاقي نفسك تايه. ليه؟ لان العقيدة دي اصبحت هلامية، هلامية كده في عقول الشباب، ما عادتش ثابتة. توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، التفريعات بتاعتها ما عادتش واضحة عند الشباب. شاب النهاردة كلهم بيستقوا حياتهم النهاردة من اللهو والهلس والأغاني المهرجانات واليوتيوب والإباحيات اللي بقت منتشرة وصحبة السوء والكافي نت والقرف اللي الشباب غرق فيه. فالإنسان اللي ما يعرفش ربنا مش هيعرف يطيعه، مش هيعرف يحبه، مش هيعرف يثبت ما على طريق. فانت واجب عليك تتعلم من هو الله. على سبيل المثال العلماء بيقولوا من أقصر الطرق للتعرف على الله التفكر في آلائه ونعمه، في آلائه وإيه ونعمه. زي إيه مثلا؟ قل لي زي إيه نعم ربنا؟ زي إيه؟ زي والله إحنا لو مش في المسجد، لو مش في المسجد قلت لكم سقفول، بس احنا في مسجد ينفعش. جزاك الله خير، الراجل ده هو قال من نعم ربنا علينا الطاعة، الطاعة، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. في ناس غيرك النهاردة تايهين في الدنيا تايهين مش عارفين يوصلوا لدين حقيقي يعتنقوه. انت ربنا خلقك مسلم ابن مسلمين واعانك على الطاعة سبحانه وتعالى، نعمة كمان زي نعم ربنا علينا. ها احنا قاعدين قاعدة ايمانية نتفكر، ها الانسان وفي انفسكم افلا تبصرون، ان جعلك ادمي مكرم، لان كان ممكن تبقى خلق تاني خالص، بس هو اصطفاك وجعلك انسان في احسن ايه تقويم فكرمك، نعمه كمان. صحه يعني انت لو رحت مستشفى النهارده مثلا ودخلت قسم المسالك البوليه وجدت انسان لا يستطيع ابدا ان يخرج ما به من ماء، تعمل ايه؟ تسجد لربنا شكر انك بتخش وايه وتخرج على قدميك، نعمة كمان من نعم ربنا علينا. ها مع الطاعة نعمة العقل. طب هو ادانا نعمة العقل ليه؟ جميل قوي، اداني عقل اعرف به واعبد به. طب لو ان انت في الشارع مثلا وقابلتني، قابلت اخوك محمود وبعدين لقيتني في الشارع كده، سامحني يعني وانا مش عامل كده ان شاء الله، بس يعني ايه افترض يعني لقيتني كده واقف ماسك سيجاره وعمال عاكس البنات في الشارع، ابقى عاقل؟ ابقى عاقل لو انا بعمل كده؟ ابقى راجل عاقل؟ لا، انت ما انتش عاقل، ما يعملش كده الا المجنون. ليه؟ لان لو في عقل هيقول لك ان كده ايه غلط. العقل هو ما يحجزك، العقل هو ايه ما يحجزك عن كل قبيح، فإذا وقعت في القبيح فأين عقلك؟ هو ليه الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما كانش بيشرب الخمر في أيام الجاهلية رغم أن ما كانش فيه حلال وحرام؟ ليه؟ قال أصون مروءتي وأصون عقلي وأحفظ عرضي. شفت إزاي؟ بيقولوا انت يعني كنت عايش مجتمع مفتوح على البحر، اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، انت ليه ما عملتش؟ قال ما ينفعش اروح اشرب خمره، فالعقل يزول فاهتك عرضي واهين نفسي، ما ينفعش. يبقى العقل هنا مقياسه ان تكون في الطاعه. ساعه ما تلاقي نفسك في المعاصي اعرف ان العقل هنا ايه فاجازه، لانه لو كان موجود كان حجزك عما يغضب الله تبارك وتعالى. حد يا جماعة يقول لك من نعمة نتفكر في آلاء الله ونعمه علينا؟ ها الصحبة الصالحة، أسأل الله أن يمتعنا وإياك بالصحبة الطيبة في الدنيا والآخرة، وهي ركن ركين في استقامة العبد، ركن أصيل في استقامة العبد. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. تعرف أنت المثل اللي بيقول الطيور على أشكالها تقع، معناه إيه؟ يعني ايه الطيور على اشكالها تقع؟ يعني لو في حمامه طايره في الجو، ايه طايره في الجو لوحدها كده وبص يمين وبص شمال، تمام، فلقت عش غربان هتنزل تقعد فيه؟ امال هتقعد فين؟ مع الحمام. والعصافير ها بالضبط كده، والطائعين مع الطائعين مش مع العصاة. فلما انا اقول لك تعالى قرب لربنا سبحانه وتعالى وانت اصلا بتقعد مع العصاة وتقول لي انا هبقى طائع بس ما سيبش دول، انا بقول لك عمرك ما هتستمر على طاعة وعمرك ما هتثبت، لان هم دول اللي جايبين لك الكافية بعيد عنك، هم دول اللي مودينك في دهية. لازم اول حاجة تعملها مع ما سبق ان انت، مش بقول لك انك تسيبهم، انا بقول لك حاول تظبطهم، ولما تيجي تظبطهم اوعى تعمل عليهم شيخ. اخواني في بقى في حساسيه عند الناس، الاخوه الدعاء بقى في حساسيه عند الناس من الدعوه، من كتر ما شوهت في الفتره الاخيره بقى في حساسيه عند الناس من الدعوه والدعاء. فانت لما تيجي تتعامل مع اصحابك اوعى تستشيخ. لما تيجي تتكلم مع ابوك وامك اوعى تستشيخ. لما تيجي تتكلم مع مراتك وعيالك اوعى تستشيخ عليهم، لان لا انت شيخ ولهم طلبة. مش هتعب بقى ما تيجي تكتب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا حزين جدا على حالكم، وقد قال الله وقد قال رسوله وقد قال أهل العلم وحدثنا وأخ مشى من هنا، امشي من هنا. من أمتى الكلام ده؟ مش أنت اللي امبارح كنت هم عارفينك، فأنت لما تيجي تروح راكب الركبة دي كده مش مقنع، أنت مش مقنع خالص. فبالتالي هم مش هيستجيبوا ليك. أمال تعمل إيه؟ تعمل إيه مع أبوك وأمك لما يبقى أنت كده مثلا يعني جيت خلاص قربت تقرب من ربنا وتلتزم وبدأت لحيتك تهمل بالنسبة لهم؟ يقول لك آه الواد ده ماله، على طول روح دخيل لك أبوك دخيل، عمره ما قعد جنبك، عمره ما قال له ما قال لك مالك، روح دخل قعد جنبك كده طبطب عليك، مالك يا ابني في إيه؟ فيش حد. لا بجد في إيه؟ بقالك كام يوم كده ما حلقتش دقنك، في إيه؟ زعلان؟ لا والله. طب في إيه طيب؟ معمول لك؟ قل لي بس أنا أبوك. لا والله ما في حاجة يا حاج والله. طب سايب دقنك ليه؟ ها؟ سايب دقنك ليه؟ على طول هنا لازم تربط ما بين صلاحك واحترامك ودينك وبين اللي ها اللي على وشك. ما تروحش قايل له لحية في حاجة؟ يا ابني انت بتكلمني كده ليه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا ابني انا ابوك اللي خلفتني ليك عند البر، مش اكتر من كده. انك تأمرني بمعصية ربنا اقول لك لا مؤاخذة. طب انت بتزعق ليه؟ طب انت بتزعق ليه؟ بتشد الشدة دي ليه؟ انت كده خليت ان دقنك اول ما طلعت بوظت ايه؟ اخلاقك. لكن مطلوب منك انك تنقل تجربتك، ان ابوك يشوفك بعد ما رحت المسجد وصليت والتزمت وبقيت تقرأ قرآن، ان ابوك يشوفك انك بقيت احسن، امك تشوفك بقيت احسن، بقيت متفوق في الدراسة، بقيت متقن في عملك. مش أول ما تيجي في شغلك تتغير، في شغلك مصلحتك تتغير. ليه يا جماعة تغير الراجل ده ليه؟ أصله التزم، جاي متأخر ليه عمل حاجة؟ وإحنا إن شاء الله في ورشة ولا في حضانة هنا؟ اتأخرت ليه؟ أصل أنا كنت بصلي قيام الليل وطول الليل ما نمتش، وبعدين صلاة الفجر، وبعدين نمت فراحت علي نومة. في إيه؟ أتمنعوني عن طاعة ربنا؟ الظهر قرب انا عايز اروح المسجد، لسه نص ساعه الاذان، لازم اروح بدري. التبكير يبدا، يروح على الاذان، يروح على الاذان او قبل الاذان، توضى ويصلي، يصلي الظهر، يقعد نص ساعه بعد الصلاه ويسلم على الاخوه، يسلم على الاخوه ويضيع وقته، خد له ساعه وشويه رجع للراي. يا ابني كنت فين؟ كنت بصلي. هتكره راجل الصلاه؟ مش كده. خد عندك بقى عصر، خد عندك مغرب، وخد عندك ساعة ونص غدا، ضع اليوم. لما التزم صار يأكل حرام. فدي مش طريقة انك تؤثر بها على اللي حواليك، لكن الطريقة الحقيقية واللي انا جربتها مع نفسي ومع اللي حواليا، ان انا اثبت لنفسي وللناس اللي حواليا ان انا بقيت على الطريق الصحيح، بعبد ربي، اطيع ربي، وأطيع نبيي، وأعطي كل ذي حق إيها حقه. في الحالة دي بس هتلاقي أصحابك يتمنوا إن هم يكونوا زيك، ويبدأوا يدوروا على الطريق اللي انت مشيت فيه علشان يكملوا معك فيه. فإن لم يفعلوا فاجعل بينك وبينهم كما بين المشرق والمغرب، فإن ذلك هو الحل. اللي ما يمشيش معايا في الطاعة أنا ما يمشيش معايا في المعصية، اللي ما يمشيش معايا في الخير أنا ما يمشيش معاه في الشر. هذا منهج ينبغي أن نتربى عليه وأن نربي عليه أبناءنا. آخر حاجة بقى، مسألة مهمة جدا في حياتنا كمسلمين بس مش واخدين بالنا منها، وهي قضية الدعاء. الدعاء وطلب الصلاح من الله. الدعاء وإيه؟ وطلب الصلاح من الله سبحانه وتعالى. الدعاء الناس ربما ينظرون إليه على أنه عادة من العادات وشيء يعني مش مهم، وأنا بقول لك الدعاء ده مهم جدا جدا جدا جدا. يعني ممكن الدعاء ده يصلحني؟ ده ممكن الدعاء ينقلك نقلة كبيرة جدا جدا جدا. أنا كنت دايما ندعي ربنا سبحانه وتعالى أن يجعلني من الدعاة إليه، سنين وما كنت أتخيل في يوم من الأيام إن تبقى دي حياتي خالص. لو أنا مخطط لها كده ما تجيش. لكن لما الإنسان بيحب شيء ويدعي ربنا ويخلص في الدعاء، ربنا بيستعملك، بياخد بإيدك ويقربك، ماشي أخوالنا؟ فبالتالي الدعاء ده عمل إيه مع سيدنا هارون؟ خلاه نبي. سيدنا هارون ما كانش نبي، سيدنا هارون ما كانش نبي، كان الكلام كله موجه لمين؟ لموسى عليه السلام. لغاية ما جت ساعة التكليف من ربنا سبحانه وتعالى، أم سيدنا موسى بص بقى في العدة بتاعة الشغل وعدة الدعوة، أنا هروح أشتغل وبلغ فرعون وقومه الرسالة، بس أنا بدور بقى في الوقت في عدة العمل، عدة الشغل. يوم ربنا سبحانه وتعالى يلهم موسى إن يدعي لأخو مين؟ هارون. فيقوم موسى يقول وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله يعني اجعله معي رسول، فأرسله معي رد أن يصدقني، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. وهكذا. فالدعاء ده سلاح خطير جدا. هل في واحد فينا أم بالليل يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وقول يا رب يا رب يا رب يا رب أنا كذاب، يا رب أنا عبدك الكذاب، يا رب ارزقني الصدق؟ هل في حد قال كده؟ لا، ما خطرش في بالنا خالص. طب هل في واحد قال يا رب يا رب أنا قلبي ممتلئ بالشهوات، يا رب يا رب طهر قلبي من الشهوات، يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب قني صحبة السوء، يا رب اصرف عني كل شر، يا رب أنا ماليش إلا أنت يا رب؟ هل فينا واحد قام الليل يبكي متضرعا متذللا لله تبارك وتعالى؟ ده الشيخ اللي كان بيخطب الجمعة واقف يخطب الجمعة، في ناس حتى مش عايز تقول أمين، مش عايز يقول أمين، حتى لما تيجي تقول له عم ربنا يكرمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ليه؟ لأنه بيدعي ربنا سبحانه وتعالى بغير يقين، بيدعي ربنا هو غير موقن بأن الله يسمعه أو يراه أو أنه حتى يجيبه. ولذلك الدعاء مهم، يخرجك من اللي انت فيه، بدل ما تقعد تشكي لعم الشيخ والأخ فلان والعلان، عايزك تقوم بالليل تتوضى وتصلي ركعتين وتسجد وتعيط وتقول اللي انت عايزه. ربنا سبحانه وتعالى مفيش عنده مستحيل، ربنا سبحانه وتعالى ايه مفيش عنده مستحيل، كل حاجة يعملها لك، بس انت اطلب منه صح. لما ربنا سبحانه وتعالى جه بشر سيدنا زكريا بالولد الصالح، قال ده انا كبير في السن، قال ده انا شعر بيض، قال ده انا عظمي وهن. الملك رد عليه وقال له ايه؟ قال له كذلك قال ربك هو علي هين. اللي انت بتطلبه اصلا ايه؟ هين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. بس أنت ما انتش عارف. الدعاء والتذلل والتضرع لله تبارك وتعالى يجعل منك ولي لله رب العالمين، بس أنت قرب لربنا سبحانه وتعالى. واستعن بالله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة في حياتك، فهو الغفور الرحيم وهو العزيز الكريم جل جلاله الذي يعطيك من الفرص ما يحير بها عقلك، يعطيك من الفرص ما يحير بها عقلك، بقول لك أنا هو صابر عليك، عيش حياتك بالطول والعرض، وقت ما ترجع لي هقبلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه ما لم يغرغر. شوف مديك الفرصة لغاية فين؟ ما لم يغرغر. فحاول تيجي ربنا سبحانه وتعالى من قريب، لأنك لا تضمن إذا بلغت الحلقوم كيف يكون حالك، هل تستطيع أن تقولها أم لا. أعرف رجلا كان تاجرا للمخدرات، وذهبت إليه وهو على فراش الموت وصرنا نقوله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، فوالله ظل ينعر كما تنعر البعير حتى خرجت روحه، والله ظل ينعر كما تنعر البعير حتى خرجت روحه. وأعرف رجل أعرفه اللي بحكي لك عليه ده، أنا عشته شفته بعيني، أعرف رجل بلغ من العمر 90 سنة، كان لا يبرح المسجد إلا لقضاء حاجته أو لطعامه وشرب لنومه، وكان دائم نائم الذكر لله عز وجل. ذهبنا إليه وهو على فراش الموت نذكره بالله تبارك وتعالى، فوجدناه يسبح كما كان يسبح، والله العظيم وجدناه يسبح كما كان يسبح، في يده المسبحة، اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل، لا إله لا إله إلا الله، يعمل لك لا إله، طبعا طب أنت جاي تذكرني، ده أنا طول عمري بذاكر، ده أنا طول عمري شغال، ده أنا طول عمري منتظر اللحظة دي. خرجت روحه وهو يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايز تشد حيلك، الوقت قصير، الوقت قصير، حمل تقيل، والله سبحانه وتعالى يعطيك من الخير ما به تستحي منه جل جلاله، فليس أمامك إلا أن تعود إليه وأن تتوب إليه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم في هذا اليوم المبارك من التوابين المتطهرين، نقول آمين. اللي نوى يظبط نفسه بقى يرفع يديه فوق كده، ما اشوف الإذن، انا اول واحد اهو، اللي نوى بقول اللي نوى ينزل ايده، نزل ايده، انا بقول اللي نوى، ها مشيها على قلبك كده، خد قرار دلوقتي وانت قاعد، اللي نوى يصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى، لو وحش يقرب ولو حلو يبقى احلى، ها اللي نوى يرفع ايده لفوق، انا اول واحد اهو. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين، ويجعل مجلسنا هذا حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله.